بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخي المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه بكم، في كلامه عن الضابط الخامس من ضوابط المصلحة تطبيق على ذلك، ولعل من المناسب أن نحاول تطبيق هذا الضابط على عدد من الأمثلة المختلفة التي قد تعرض للباحث اليوم، فإن في ذلك مزيدا من رسم حدوده وعونا على تنويره في الذهن، وهو أهم ما ينبغي أن يكون متجليا في تفكير من ينصب نفسه للاجتهاد في هذا العصر. يعني إذا الإنسان التزم بالقواعد اللي ذكرها، أول شيء حفظ الدين، بعدين حفظ النفس، بعدين حفظ العقل، حفظ الناس، حفظ المال، هي واحدة، هاي ترتيب أول. ترتيب ثاني بينات ضروري حاجة تحسيني، ثلاثة عام وخاص لن يضل. إذا سلك هذا الطريق معناته لن تجد خلاف بين المسلمين في أي مسألة تعرض لهم. بعض المسألة هي مسألة دينية ولا مسألة دنيوية، هي مسألة تتعلق بالمال ولا تتعلق بالنسل، تتعلق بالعقل ولا تتعلق بالعقل، وهكذا. فإذا سلك هذا الطريق بتلاقي الآن كل خلاف يجري الآن في العصر لعدم التزام بهذه القواعد. فهذه القواعد يعني هي ليست في ديننا فقط، إنما هي بكل الأديان، كل الأديان جاءت بهذا الترتيب. مش طبعا هذا كله الكلام ما في نص، يعني هذه المصلحة تأتي متأخرة بعدم النص، إذا في نص ما في إشكال. فإذا حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل، حفظ المال ضروري يقدم على الحاجة على التحسيني، والضروري والحاجة والتحسيني يقدم على التكميلي والتمامي، تمام. وكل منها يقدم العام على الخاص. مثال على أمثلة، ذكر الدكتور حجي الكردي أمثلة كثير عليها، مثلا حديقة عامة أو بيت له إنسان، يا هل ترى بناخذ له بيته مشان نوسع؟ لا، نعطيه. يعني إذا نحن نوسع الشارع، توسيع الشارع هو أمر عام، وبيتك أمر خاص. بيتك نص الشارع بناخده إجباري. ليش؟ لأنه البيت حاجة خاصة، وتوسيع الشارع حاجة عامة. أما الحديقة أمر تحسيني عام، لا يقدم عليه أمر الحاجة الخاص، نعطيه بنرضيه. والديني جبنا مثال على الديني، الملك فيصل كيف وسع الكعبة لأمر ديني وحاجي، يقدم على البيوت اللي هي أمر حاجة خاصة، وهكذا. ومن هذا القبيل مثلا تكشف المرأة شيء من جسمها أثناء التطبيب، لأنه السترة أمر تحسيني والتطبيب أمر حاجي، يقدم الحاجة على التحسيني، وهكذا. قال لك هذا تطبيق على ذلك. تفضل. المثال الأول إزالة المنكر المقدور على إزالته، فهو واجب في الأصل بإجماع المسلمين، ولكن ما الحكم إذا كانت إزالته تتسبب في إيجاد منكر آخر؟ هذا منكر أكبر، إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما ضررا. هذا من باب الترتيب أيضا. يجب أن نقارن أولا بين كل من المنكرين، الذي يراد إزالته والذي يغلب على الظن تسببه عن ذلك، فإما أن يكونا في مرتبة واحدة من الأهمية بأن يكون كلاهما مفوتين لما هو ضروري أو حاجي أو تحسيني. هاي أول فكرة، مفوت لا ضروري يا حاجي تحسين، أو يكونا في مرتبتين مختلفتين من ذلك. وفي الحالة الأولى إما أن يكونا عائدين إلى كلي واحد من الكليات الخمس، يعني ثلاث، الحاجة والتحسين والضروري ديني، أو الحاجة والتحسين والضروري لأمر نفسي، أو حاجة والتحسين العقلي، وهكذا. يعني كلية واحد، يعني يدور حول محور واحد. أو أن يكون كل منهما عائدا إلى كلي على حدة، فالحالات ثلاث. ففي الحالة الأولى وهي يكونا مفوتين لمصلحتين في رتبة واحدة من الأهمية عائدين إلى كلي واحد، ينظر إلى أوسعهما انتشارا. هوني بهالمسألة أمر ديني ينظر إلى عام ولا خاص؟ نأخذ نراعي العام نترك الخاص، هي معناته كليات في كلي واحد. ينظر إلى أوسعهما انتشارا، فيرجح على الآخر في الدرء أو الإزالة، إزالة المفسد، إزالة الضرر. ك كما لو تسبب عن إنكار الواعظ على من يتساهل في حضور الجماعة إلغاء دروسه وانقطاع فائدته عن الناس، فكلا المنكرين مفوت لما هو من التحسينيات المتعلقة بحفظ الدين، غير أن فساد انقطاع العالم عن تدريسه لما كان أوسع ضررا بين الناس من فساد ترك صلاة الجماعة، وجب السكوت على الثاني درءا لما هو أخطر منه من ناحية الشمول والانتشار. واحد عام واحد خاص. أما إن تساويا في ذلك أيضا فلا يمكن أن يوجد ضابط واضح لترجيح أحد المنكرين على الآخر في الخطورة إلا فيما يراه المجتهد ويميل إليه، وذلك أن كل من الحاجيات والتحسينيات والضروريات قد تتفاوت في مدى الأهمية كما قلنا، ولكنه تفاوت دقيق لا يخضع لموازين واضحة، وإنما البحث فيها آيل إلى ما يراه عقل المجتهد وفقه. يعني اثنين ديني، اثنين ديني، واثنين خاص. أنا هذا مسألة اجتهادية، ما في على التقديم هوني أكثر واحد على آخر. وذلك كما لو كان المنكر المراد إزالته ربا يأخذه رجل من الناس وغلب على الظن أنه لو منع من ذلك لسرق عين القيمة من أموال الآخرين. اثنينات هون خاص، والأمر ربا أمر مالي، واثنينات خاص، يبدي يسرق ضرر، يبدي يتعامل بالربا، لا يتعامل ولا يسرق. فالربا يعني حرام والسرقة حرام، واثنيناتهم مسألتين تتعلقوا بالمال وتتعلقوا بشخص واحد. واحد إذا بدك مثلا واحد موظف يا بده يشرو يا بده يتعامل بالربا، هل اثنيناتهم خاص مستوى واحد، واثنيناتهم حاجي، واثنيناتهم مفسدة، واثنيناتهم بأمر يتعلق بكلية واحد ألا وهو المال. السرقة أمر خاص واحد بده يأخذ الربا هو نفسه، المسألة بتتعلق بالمال ومستويات، هاي تعود إلى نظر المجتهد. بالنسبة للربا والسرقة أنه أشد حرمة عند الله عز وجل؟ السرقة والله أعلم. هلا هي المسألة هو هون يساوي بيناتهم على ما يبدو. هلا الربا في نص قطعي إنه حرام، والسرقة فيها نص قطعي، هي عادة لاجتهاد المجتهد. اثنيناتهم خاص، واثنيناتهم أمر بكلية واحد وهو المال، واثنيناتهم حاجي. السرقة فيها ضرر للناس أكثر. إيه هذا على ما يبدو. يعني المسألة هي تعود الله أعلم، تعود لاجتهاد المجتهد. قال لك هوني قال لك بتعود أن البحث في آية إلى ما يراه عقل المجتهد وفقه. اثنيناتهم بكلية واحد، الكلية هو المال، واثنيناتهم خاص مرتبة واحدة، واثنيناتهم حاجة. فايه هل ترى من قل له سرو ولا من قل له مال الربا؟ على ما يبدو والله أعلم هو عمول هون الدكتور عمول إنه المسألة تعود إلى فقه المجتهد والله أعلم. عيدنا يا والله كيف تعلق اليوم بالدين؟ يعني المسألة الدين فقط تعلق، ما هو في ضياع للدين ضياع كامل؟ لا سيدة هون يتعلق بالمال، عم يهدر المال. هو قصدي يعني أنت بدك تخصصها فقط في الدين، بس إذا كان في ضياع كامل للدين التخصص بالدين أما يؤدي إلى كفر يكون ضرورة راحت، وإما يؤدي إلى ترك صلاة مثل حاجي، وإما يؤدي إلى تسبيح وذكر أمر تحسيني، فكل حتى طبعاً يعني ارتكاب كبيرة من الكبائر صار. إيه لا بس الربا لا مو كبيرة يا سيدي. هلا إذا أخذ حبة ربا مو كبيرة، لا مو كبيرة. وإذا كان سرق مثلاً تمر مو كبيرة، ما في أمور كبيرة. يعني أخذ شيء يكون كبير يكون نصاب والله. هو السرقة هون قالها بالمطلق، يعني ما حدد أنه سرق شيء يسكر حاجته ولا أنه سرق نصاب. لا إذا كان في تسكير حاجته بيكون بالضرورة مسمح له، لأن عمول ما في حاجة بده يتعامل بالربا. موظف راتبه ما عم يكفيه، ولا بده يسرق، ولا بتعامل بالرشوة، ولا بده يأخذ ربا، هذه عائدة للاجتهاد المجتهد. مستوى واحد، كله مستوى واحد. المسألة ليست دينية وليست تتعلق بالعقل، ليست تتعلق بالنسب، تتعلق بالمال، تتعلق بالخاص، تتعلق بأمر حاجي. هذه تعود أمر المجتهد. تفضل. فالترجيح بين المنكرين واضحة، مسألة واضحة، عائدة هي لفقه المجتهد. فالترجيح بين المنكرين خاضع لما يراه المجتهد من ملابسات الظروف والأحوال. ما في عنده ميزان هوني، ما في ميزان هون يضبط فيها، ترى بياخذ الربا ولا بيسرق مثلا، ولا بيتعامل بالرشوة. حسب الظروف وما يتوقع على كل الخاضع لما يراه المجتهد من الولاد شوف على حسب ظروفه وما يتوقعه من نتائج كل منهما نتائج كل منهما. أما في الحالة الثانية وهي يكون كل من المنكرين متعلقا بكلي على حدة فينبغي هل هوني بكلي على حدة هدوني بكلي واحد شو المال من حفظ المال. أما مسألة تتعلق بحفظ المال مسألة تتعلق بحفظ النفس مثلا بحفظ النفس مثلا فينبغي أن يكون الترجيح بينهما حسب رجحان أحد الكليين على الآخر أكيد. يعني بدأ مسألة تتعلق بالنساء هاي بتتعلق بحسب النسل تتعلق بالمال يعني ترى هوني أي يقدم يقدم النسل ليش لأنه رقم أربعة والمال رقم خمسة هوني اختلف الكلي أما الأولاني كلي متحد. فإن كان المنكر المراد إزالته هو محل الخمر وحاناته وكان المنكر المتسبب عنه إتلاف الأموال الطائلة التي قامت بها هذه المحال تعين إزالة الأول وإن تسبب عنه الثاني لأن الأول متعلق بحفظ العقول والآخر متعلق بحفظ الأموال. يعني مثلا بفوت على محل بسركيس يكسر له سنانه الخمر تكسير ألاي الخمر أما الحاجي مشان ما يشرب الناس خمر روحنا عولون بس روحنا المصريات صح ولا لا فتعرض العقل مع إيش هني ما كان عندنا واحد بيقرأ يبيع خمر نصراني ما كسرون شو اسمه العيلة أو العيلة اسمه بيعرفوا بجد الوظف لما تكسر له ما تحفظ العقل الخبر ما بيروح العقل والمصريات مهم ما اتعارض هون أكيد حفظ العقل أولى من المال لأن المال رقمه خمسة وحفظ العقل رقمه ثلاثة هاي معناتها هدول كلي مختلف أما الأولاني كلي متحد. ولا قيمة لحفظ الأموال إن عارض ما به بكون حفظ العقول. ليش؟ ما به يكون حفظ العقول. حفظ العقول رقم ثلاثة هذا رقم خمسة. ألا ترى إلى قوله تعالى عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هل هوني هي فيها قاعدة هي الآية الكريمة القاعدة كل شيء في الكون في ضرر ونفع فإذا غلب الضرر على النفع حرام غلب النفع ضرر جائز. يجيب عليه مثال الشيخ الرسين هيد أي نفسها الشيخ الرسين الله يرحمه شو بقول بقول السيارة فيها ضرر بس نفعها أكثر ضرر بدليل عم تدعس الواحد ما السيارة ما تدعس الأولى بس أين أكثر نفعها ولا ضررها ما سمعنا. لذلك قال لك واسمهما ليش كانوا حرام لأن الضرر أكثر من النفع اسمهما أكبر من النفع. شو النفع تبعهم عم يتاجر بالخمر وشو الضرر عم يروح العقول يعني اللي بيهرب حشيش ومخدرات وبيهرب خمر ما بيجوز هو عم يهرب عشان يحط المال بجيبته بس عم يقدم المال على إيش عم يروح العقول. هاي الآية بعد ذلك هاي الآية فيها إشارة فيها ريحة هيك من بعيد لبعيد إن الخمر يعني دير بالكم منه مو منيح. هي آية رقم خمسة الآية الأولى هذا بالتدريج بس الآن ما في تدريج. الآية الأولى قال تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إيه خير إن شاء الله مع أن تجنبكم سكارى ما بيصير. هي الآية اللي تبع المائدة تبع النساء هي نسختها بعدين ردت هي انتسخت فالتدريج في الأحكام بعدين يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس رح أجيب لك مثال على ذلك. دكتور نور دعت بجيب مثال بيقول حينما نزلت الآية قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسوا من عمل الشيطان فاجتنبوه. قال الصحابة بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم كسروا دينار الخمر ومشيت الخمر بالشوارع قال اتنجست الشوارع ما على شيء. قال تنجس الشوارع أسهل مما تبقى الخمر في العقول. لذلك المسألة في التدريج. هوني عند الآية التي تقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى دكتور بوتشكي بيشرحها بالطريقة التالية بيقول الإنسان عنده خمس صلوات بالنهار ما هي مشان ما يكون سكران أثناء الصلاة بده قبل نص ساعة لا ما يشرب وأثناء الصلاة ما بده يشرب وبعد نص ساعة ما بده يشرب وخمس مرات طلع هذا طلع زميط من الخمر خلاص ما عاد يشرب. مو خمس مرات مو في خمس مرات قبل الصلاة وبأثناء الصلاة بعد الصلاة شو ما عاد في معواتب يشرب. لذلك هي هذيك الآية فيها ريحة بحمرة الخمر. هي الريحة أكبر الأكبر من هيك إنما الخمر والميسر والأنصاب والأصنام. لماذا كان الخمر حرام؟ لأنه يجب العقول. وليش كسروا حقه مصاري؟ لأنه حفظ المال وحفظ العقل أولى من حفظ المال. فأهدر ما هو في ظاهره نفع ترجيح للإثم الكبير المستتبع له. واسم كبير قال يسأل المنافع بإيش؟ بالتجارة. الواحد بيتاجر بالخمر بيربح، خاصة المهربين المغرب يربح من الخمر. أما في الحالة الثالثة وهي أن يكون المنكران مختلفين في نسبة الأهمية بأن يكون أحدهما مفسدا للضروري والآخر للحاجي أو التحسين. اليوم أرينا أول شيء اتحاد الكلي مهم، ثاني شيء اختلاف الكلي، ثالث شيء الشمول وعدم الشمول. كم اعتادوا لي؟ إذا احنا الآن ماشيين بالتسلسل اتحاد الكلي مثل اتحاد الكلي ها. حفظ المال سرقة أو ربا هي ولا هي، هذا اتحاد الكلي، كل واحد يحفظ المال. الثاني هوني اختلاف الكلي، حفظ العقل وحفظ المال. كسر له أنية الخمر، طبعا كسر أنية الخمر بس المسلم، أما النصراني ما تكسر له أمنية الخمر. كنا ساكنين بيت نصارى، هنا نفس النصارى يعني سكنوني فيه ببرود البرادات متروس يعطيك العافية فيها خمر أشكال الوان. هيجي الأولاد بدك ثلاثة كبول شيء لأن هذا نصارى من علاقة فيهم. أما لو كان ساكنين عند مسلم حاطت أمنية الخمر شو بزاي فيها؟ أما النصراني تكسر لا ما بتعرف عليه. الهلة الثالثة قال لك الاختلاف من حيث الشمول وعدم الشمول، يعني معنات عام وخاص. هي معنات الآن مع العام والخاص، يعني أن يكون أحدهما مفسدا للضروري والآخر للحاجية والتحسيني. لا مو هيك فهم، الحاجي والضروري مو العام والخاص، ما عندي العام والخاص. فيتعين الأهم منهما للإزالة أو الدرء، كما لو وجد إنسانا يتناول شرابا مباحا ولكنه متنجس وعلم أنه لو أراقه لاستعاض صاحبه عنه بالخمر، فيتعين درء الثاني وأن استدعى ذلك السكوت على الأول، لأن الأول متعلق بالتحسينيات والثاني متعلق بالضروريات. يعني شرب الخمر بروح العقل، أما النجاسة ما بتروح العقل. ليش؟ لأن النجاسة أصلا إزالتها أمر تحسيني، وأما إزالة الخمر أمر حاجة مشان ما روح عقله. ما يفرق بيناتهم. غير أنه يستثنى من مقتضى هذه الحالة الثالثة ما لو كان أحد المنكرين ضروريا عائدا إلى حفظ النفس والثاني حاجيا عائدا إلى حفظ الدين، فمع أنه يجوز إهمال الحاجي المتعلق بالدين حفظا لضرورة حفظ النفس وهو مقتضى هذه الحالة الثالثة، إلا أنه يستحب تقديم جانب الدين وأن استلزم التضحية. يستحبها هو نفس الدكتور هون حكى، يعني مسألة تتعلق بالدين حاجي وتتعلق بالنفس ضروري ما على شيء. يعني واحد مثلا ارتكب أمر محظور شرعا دينا، إذا ما سوى بده يموت. هاي كثير بصير فروع المخابرات. راح أجيب مثال قريب لها. واحد بيقول له طبعا بالفروع بالمخابرات حليف الطلاق إنك أنت ما بتعرف فلان، يقول له حليف الطلاق وإلا بده يقتله. يحلف الطلاق بروح، وما بروح دينه بس بروح مرته ما على شيء. يحلف الطلاق وما بيقع الطلاق عند الشافعية وبيتعجب بيمشي الحال، فلا يقع الطلاق الطلاق المكره لا يقع عند الشافعية. ولو مش ما يتلو بدي يتلو بيروحوا. يعني بالثمانين هاي الأمور كتير صارت، والمخابرات بيعرفوا إن هدول إنه الطلاق الثلاثة بيقع بالثلاثة متعلمين. حتى واحد قال له بزمانه قال له اتفقتوا على هاي، ما اتفقتوا على هاي السلفية ما بيعملوا هيك. قال له هاي اختلفنا عليها، يعني احنا ما اشهد ان لا اله الا الله بس شو بيساووا هيك. قال له هاي يعني الفرد واس اتفقتوا علينا بهاي ما اتفقتوا علينا بهاي، فبيعرفوا يعرفوا أن الطلاق الطلاق ثلاثة، فبيحسب الطلاق ثلاثة وما بيخون. مشان حفظ، هاي مثال على ذلك تقريبا، حفظ النفس أولى من أنه حاجة ديني. قال له اترك الصلاة وما محكي، ايه الصلاة أمر، الصلاة أمر حاجة لحماية الدين، أما الضروري هو الإيمان في القلب. إذا ما في إيمان بالقلب كافر، لكن حماية للدين الصلاة. قال له اترك الصلاة، السجن تدمر، كم شوع الصلاة بيترك الصلاة، ولا بيقول له لا اترك الصلاة هي ماتة. ترك الصلاة بيكون اخترق الحاجة وحفظ نفسه وهو ضروري لا مانع، إلا أنه يستحب. حتى بالثمانينات صارت هاي، واحد هرب من المخابرات دخل على الفرن، الفرن حامي احترق وما سرب حال المخابرات، واحد نط حاله من داخل السيف تكسر وما زد حال المخابرات. فهي معناتها حفظ النفس ضروري، وفي سبيل أن يفدي نفسه بأمر حاجة ديني، ما في مانع. صح، مية في مية. تبع الفرن؟ لا، والله أعلم. تبع الزيت حلو سيدنا؟ تبع الزيت حلو بطب بدبر من دبر له. تبع الزيت حلو بتكسر بجبروه. أما ذاك فيت على الفرن احترق. بالثمانين احترق. يعني حتى صار المخابرات يتخبى، ويعطي في حدث بالثمانين شغلة بالفيل يتخبى وراء الأب والأم. الشاب بأول سبوه أمه ما بسترجي أول سبوه أمه، والمخابرات فوتوا على الفوتين، يتخبى وراء أبوه وراء أمه، فيت على البيت مهجن مدفع مديهمه بالبيت. المهم المسألة تعود إلى الاجتهاد. يعني هيك الشيخ ممكن يهلك نفسه بخصوص الشيخ. لا قال لك الدكتور قال لك لا بيحفظ نفسه مع الشيء. يعني يضل معه يجوز يضل حج يعني. لأنه أحد بعض الأسر يعني حاول وعرف له وبدو يروتو. بس ينوي، ما ينوي إنه يقتل، هو ما ينوي إنه يقتل. هذا كلام العزب عبد السلام. يعني ينوي إنه يكيد الكفار وما ينقتل. أما إذا قتلوا مو مشكلة، لأنه حين إذا كان شو بده يجر عر من البشر. 150-30-40-50 واحد كله على أديه. لا، قال لك أنا ما ضل بسبوت وخلي قتلوني وما أعترف. في ناس فعلا، في ناس ما اعترفوا وما اعترفوا. حتى في ولد والله كان معنا شاب صغير محلب مو دول بلوغ صغير، طالعين بالتنفس، قام يجي الرقيب سحبهم بين الناس بده يقول له شو عم يسوي جوا، بس ما نعرف شو عم يسوي جوا، عم يصلي ولا ما عم يصلي، عم يقرأ القرآن ولا لا. عم بدو سحبه مع جنب، بدو هلا بيطالعوا قلبه بيقتلوا قتلوا قتلوا قتلوا ما لغير هالولد هذا الصغير بيقرع على كل شيء شو عم يسوي جوا. سحبه مع جنب قال شو عم يسوي جوا، قال يا سيدي انا عزيبي كنا مزوجين بيحكوا بالجنس وما بخبروني. قال لي يا اخو هيك عم تطلع، قال له عم تطلع على حبل المشنقه وما عم تحكوا، هلا بدك تعترف انت؟ اما يعني ولد صغير ما اعترف، لكن الحين ضل يقتلوا حتى يموتوا لا يقتلوا، لما جاء اعترف بده يجر معه وشكله له. إلا أنه يستحب تقديم جانب الدين وإن استلزم التضحية بضروريات حفظ النفس. يستحب، ما فرض. نعم، مثال على ذلك الدكتور نفسه بيجي مثال، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الأفضل غيزة، لأنه إذا بدي إذا قلبه مطمئن بالإيمان ولفظ بكلمة الكفر تجوز نص القرآن كيف شوية النحل صح، لكن جكارة بالكافر يستحب. قال لك يستحب يثبت غيظه وما يكفر، معنى بجوز. وذلك إعزازا لجانب الدين الذي هو أساس القيم كلها، كما لو أكره على النطق بكلمة الكفر وكان في سكوته عنها تلفه وهلاك. ولو هلاك، ما في كثير ثبت انه ما كفروا ما كفروا وقتلوه ما كفروا، ضل يضربوه بعصاية على راسه حتى بيته ما كفروا ما كفروا، بس بكون هون أغاظه، لكن جائز شرعا جائز. المثال الثاني، مشاركة المرأة للرجل في الوظائف وشؤون المعامل والمصانع. فعلى فرض أنها مؤثرة في زيادة الدخل والإنتاج وهي من التحسينيات المتعلقة. من حافظي من الحب إلا كلمة أوحشتني، ما بيعرفوا إلا كلمة واحدة شو هي؟ المرأة نص الرجل، المرأة نص الرجل. سمعوا هالكلمة مشي واحد شوي وصدقوا، راحت نص الرجل مش يشتغل بس روحت البيت. المرأة عندها بدها تنشئ جيل، إذا تنشئ بدك تترك تترك البيت فلتين وتروح تتوظف المرأة مشان تضم مصريات نفسها، وروحت النسل على حساب المال. قالوا أولى تفضل رانيا. نعم ده قال نص المجتمع، المرأة نص المجتمع، كل المرأة نص المجتمع، ما لها شغلة، كل واحد له شغله، ما بتتكامل الأمور إلا يكون كل واحد يأخذ مهمته. مرأة مهمتها بالبيت ورجل مهمته بالشغل. الله إذا شغلنا مرأة بنلم مصاري، نجمع مصاري خير الله، نقطع مصاري نقطعها، ما بدي مصاري بالشغل، كل مصاري جيبتنا. لا تنسى روحت النسل كله. إلا أنها مفوتة لضرورة ستر المرأة وحاجات الأسرة الصالحة، وهي من المكملات المتعلقة بمصلحة حفظ النسل، ومصلحة النسل مقدمة على مصلحة المال. يعني من قلنا روح اشتري جمعينا مصاري ومكشفتي وما كشفتي مو مشكلة، انزلت ومزلت مو مشكلة، مو هي المشكلة. المثال الثالث النكاح، وهو من الضروريات المشروعة لحفظ النسل على الوجه السليم، ولكنه قد يكلف صاحبه تحمل مشقة من أجل الرزق، ويعاني من عدم ارتفاعه لديه إلى مستوى الكمال، فيجب تقديمها. يعني نقول له والله مش ما طعم المرأة، لأن إذا بده يتزوج بده يروح يطعميها، صح ولا لا؟ ولا لا أعد بيتك وفى المصريين ولا تتزوج بالناس ما تزوج، صحيح الكلام؟ مو صحيح. يعني أنت الآن لما عم تفادي بالمصاري من أجل أنه تحفظ النسل أولى من بالناس من المصاري، لأن المصاري هي طشي رقم خمسة، صح؟ حفظ النسل قديش رقمه؟ أربعة. حفظ النسل أربعة، حفظ النسل أربعة. فيجب تقديمها به يتم حفظ النسل وإن فاتت به الرفاهية المتعلقة بمصلحة المال، لأن ذلك ضروري وهذا تحسيني، ولأن الأول متعلق بمصلحة النسل والثاني متعلق بمصلحة المال. شو على وزراء صرف عليها مو مشكلة مشان يحفظ النسل. وأنت خبير أن المثال وارد على من توافرت في نفوسهم خصائص البشرية من الحاجة إلى النكاح. يعني اللي خارج الزواج، أما اللي ما بطلع معه شيء ليش نزوج هذا؟ المثال الرابع جهاد المسلمين إن كانوا من قلة العدد أو ضعف العدة، بحيث يغلب على الظن أنهم سيقتلون من غير أي نكاية في أعدائهم. ليش هتجددوا؟ ليش تفهمون بها؟ بدي يروحوا حيلو. إذا بتعرف خرج تنتصر على العدو قوم، أما تعرف أنه تقتله لا بلا هالجهاد كله. فينبغي أن نقدم هنا مصلحة حفظ النفس، لأن المصلحة المقابلة وهي مصلحة حفظ الدين موهومة أو منفية الوقوع. حفظ الدين هو الجهاد أصلا كله لحفظ الدين، بس بعرف إذا بنروح نقدم نفسنا لحفظ الدين ما رح يسلم الدين، ليش بيتقتلوا؟ ما خرج العدو أكبر منهم، ما لا لن تحصل نكاية في الأعداء، فبنقول له احفظ نفسك وبلكن هالجهاد. هل ينطلق هذا على وقال والله يعني ما بس نقول في المال الله أعلم، يعني هلا هو لو هو وضعنا الآن لولا ما في خلل بال كانت الثورة انتصرت وخلصت، بس في خلل كبير جدا. وقد مر أنه يجب سبعات كلمتين هذه الثورة ما بتنتصر الآن وفيها زغل، وما بتفشل وفيها صادقين، تفضل حتى يتصفى يا هدو يا هدو. مرة سألوا لا اسماعيل ناصيف بخالتي رئيس مكتب علي دوبة، هذا الحرف لي حد والله، قالوا له مين بدنا نتصل لأخي الأخوان ولا الباس؟ قالوا يا هدو يصفوا هدو يا هدو يصفوا هدو، ما في مجيل، يعني بالأخير بيكون يا هدو يا هدو. وهذا الثورة الآن حتى تنضاف تنتصر الثورة، ما بتنضاف بتضل على الحالة، فيها صادقين ما بتفشل، وفي عوان طجين ما بتنجح، نقطة انتهى خالص. ودكتور البطل حط قاعدة بيقول عادة العبرة للأغلب، في صادقين من المجتمع بس الأقل، يعني الله سبحانه وتعالى ما رح يأكرم أمة بنصر أغلبها فاسدون، لن يقطف ثمار النصر العوانطجية. أكتبت عوانطجية كيف نقطف النصر؟ يقطف ثمار النصر الأغلب. العبرة للأغلب، ما هو العبرة سواء مين ما كان يكون، كان الأغلب صالحين منو هن بيقطفوا ثمار النصر، لا الفاسدين بيضلوا عليه على ما هو عليه. العبرة للغالب الشائع لا للنادر، النادر لا حكم له. وقد مر أنه يجب لتقديم مصلحة على أخرى ألا تكون موهومة الوقوع، وإن رجحت على الأخرى من حيث مدى أهميتها الذاتية، بل يقرر العز بن عبد السلام حرمة الخوض في مثل هذا الجهاد قائلا: فإذا لم تحصل النكاية وجب الانهزام لما في الثبوت من فوات النفوس مع شفاء صدور الكفار وإرغام أهل الإسلام، وقد صار الثبوت هنا مفسدة محضة ليس في طبع في طيها مصلحة. ما في مصلحة، عددا قليل، الجهاد حفظ الدين، هذا تروحهم، ما حفظ الدين، نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه، يعني عدد قليل راح يقاتلوا وقامت أتلوا كليته، شو استفدنا؟ لا حفظ، لا نكاتب العدو، سويت نكاية بالعدو، ولا حفظ الدين، ولا حفظت هذا الأشخاص اللي قاتلوا، روحت لهم أمس شون. وقد صار الثبوت هنا مفسدة محضة ليس في طيها مصلحة. وقش على هذه الأمثلة غيرها مما تتقاوم فيه مصلحتان. فينبغي أن يصار إلى أقواهما اعتبارا من جهة الشارع، وإنما يتبين الأقوى في الاعتبار باتباع هذا الميزان، ومن أدركه بتفهم كامل وتذوق صحيح سهل عليه معرفة الحكم في كثير مما تتجاذبه الاعتبارات والنتائج المختلفة. ثم إن هذا القدر الذي بسطناه في كل شيء حكيناه بدي ينبنى على غلبة الظن مع الوهم. الوهم لا يكفي، غلبة الظن من فوق 60-70%، وغلبة الظن بالفقه مو غلبة الظن بالنسبة لنا، غلبة الظن بالفقه، الفقيه ما يقول غلب الظن يعني من فوق 90%، هي غلبة الظن تبع الفقيه مو تبعنا. ثم إن هذا القدر الذي بسطناه في ذلك قدر متفق ومجمع عليه لدى عامة الأئمة، وهو لذلك يعتبر ضابطا كليا لا يمكن أن يأتي فيه أي خلاف، اللهم إلا ما كان في الطريق إلى استعمال هذا الضابط نفسه، أي ما كان بسبب الخلاف في تحقيق المناط، كأن يقع الخلاف في مصلحة ما، هل هي من قبيل التحسيني أو الحاجي، أو هل هي من الحاجي نفسه أم من مكملاته. أما ما وراء القدر الذي ذكرناه، وذلك التفاوت الدقيق الذي قد يكون في درجة الحاجية أو التحسينية نفسها، فلم نعرض له، لأن هذا التفاوت لا يخضع كما ذكرنا لضابط يمكن الاجتماع عليه، وإنما هو عائد إلى ملكة المجتهد وفقه. يعني هل ترى هذا التحسين وهذا التحسين؟ طيب هو تحسين يعني بنظرك بكب بنظري حاجي، هذا عائد المجتهد، ما فينا نقول هذا التحسين 100% وأنت تسميه حاجي. وربما وقع النزاع والخلاف في ذلك بين الباحثين. الله يعطيك العافية. الحمد لله رب العالمين. بسم الله. نحن وفق هذه القواعد فينا نشتري، يعني مثلا نحن كم هي شغلتنا.